السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول علامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب نواقض الوضوء، قال: وينقض غسل الميت، وينقض غسل ميت. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا من نواقض الوضوء ومبطلاته، عرفنا الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا من أي نوع كان. ثانيا، مس المرأة بشهوة وإفضاء الإنسان بيده إلى فرجه أو فرج غيره مباشرة من دون حائل، والنوم إذا كان عميقا لأنه مظنة نقض الوضوء، فإن الإنسان إذا نام غفل عن نفسه وفقد شعوره، فربما أحدث وهو لا يدري. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العين وكأسه، يعني أنها رباط، والسه بمعنى الدبر، وذلك أنه إذا نام وارتخى لحمه فإنه لا يشعر فقد يحدث. فإن النوم إذن العميق من نواقض الوضوء. أما غسل الميت أو تغسيل الميت فإنه لا يوجب وضوءا ولا يوجب غسلا على الصحيح إن شاء الله. نعم. قال: وأكل اللحم خاصة من الجزور. نعم. سئل عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فمن أكل من لحم الجزور قليلا أو كثيرا فعليه أن يتوضأ. هذا. وأما ما هي الحكمة وما السبب وكيف لماذا فرق بين هذا وهذا، فهذا ليس من شأننا ولا من عادة ولا من طريقة أمة محمد عليه الصلاة والسلام التعنت والتشدد. فإن الحكم إذا ورد سلمنا به وقبلناه، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل دون غيرها، فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. لكن الخلاف هل كل ما أكل الإنسان من لحوم من أجزاء البعير لحما أو شحما أو الجوف مثل الكبد أو الكرش أو الأمعاء أو الرأس، هذا هو الذي فيه الخلاف أيضا. ولكن الاحتياط والأحوط ومن باب الاحتراز ودفع الشك والخروج من الخلاف هو أن الإنسان إذا أكل شيئا من البعير أن يتوضأ. فإن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير فتحريمه عام له جميعا، فليس من الخنزير شيء مباح. فكذلك إذا نقول لحم الإبل وما اشتمل عليه جسمه من لحم أو شحم أو غيره إذا أكلت منه شيئا فتوضأ، فذلك الاحتياط والأسلم من الشك. نعم. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم إذا وجب الغسل فمن باب الأولى أن الوضوء واجب، يعني الجنابة سواء للرجال أو للنساء أو الحيض والنفاس للنساء، فهذا يوجب الغسل، فمن باب الأولى أن يجب الوضوء. أما الموت فإنه يجب تغسيل الميت، لكن كونه يوضأ أفضل وأكمل وأحسن في حقه، والمسلم طاهر حيا وميت، فليس تغسيله من أجل أنه نجس. المؤمن يقول عليه الصلاة والسلام أو المسلم في بعض الروايات قال المؤمن أو قال المسلم لا ينجس، يعني لا ينجس سواء عليه جنابة أو امرأة حائضة أو نفساء أو إنسان محدث أو مات، فهو طاهر، لكن الحدث والذي يغسل من أجله هذا أمر تعبدي ونجاسة معنوية وليست حسية، يعني لو لمست جسم الإنسان سواء حيا أو ميت ولو كان جسمه رطب فليس فيه نجاسة، سواء مسلم مجنب عليه جنابة أو امرأة حائضة أو نفساء فليس بنجس، وكذلك الميت لو لمسته وهو رطب فليس بنجس. تغسيله واجب أمر تعبدي وحدث معنوي، يعني نجاسة معنوية، وإن كان خرج منه يعني حينما يجنب معروف أنه قد ينزل، لكن حتى الإنزال عن الماء الذي يخرج منه هذا طاهر. خلاصة الكلام أن المؤمن طاهر حيا وميتا والحمد لله. نعم. قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقنت أنك خرجت من بيتك مثلا وأنت على طهارة، عندك يقين، صليت الفجر وبقيت على طهارتك حتى خرجت إلى عملك، ثم جاءت صلاة الظهر وشككت، أنا عندي يقين بأني خرجت من بيتي وأنا على طهارة ولكنني لا أدري هل أحدثت أم لا، إذن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، فتبني على اليقين وهو الأصل، الأصل واليقين إذن أنك طاهر ولا تلتفت للشك. عكسه لو أنك بعدما خرجت من صلاة الفجر دخلت دورة المياه ثم ذهبت إلى عملك متيقن أنك على غير طهارة حينما ذهبت إلى عملك، متيقن أنك محدث ولست متوضئ، جاءت صلاة الظهر وأنت تدخل دورة المياه أثناء الدوام أثناء العمل، أحيانا توضأ أحيانا ما تتوضأ إلا إذا أذن الظهر، فالآن حدث عندك شك، تقول أنا ما أدري، أنا عندي يقين أني خرجت من بيتي على غير طهارة ودخلت دورة المياه أكثر من مرة لكنني لا أدري هل توضأت أم لا، إذن المتيقن أنك على غير طهارة والطهارة مشكوك فيها فعليك أن تتوضأ. أما يقول إذا شك بالسابق منهما، شك قالوا إن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. نعم, إذا تيقنهما وجهل السابق. نعم, يعني أنك تيقنت أنك متوضأ وأنك أحدثت كلها, يعني لا تدري الآن أيهم, هل أنت أحدثت بعد أن توضأت أو توضأت بعد الحدث وأنت على طهارة الآن, فهو بضد حاله قبلهما. أنت في عملك توضأت وفي نفس الوقت أيضا أحدثت, لكن ما تدري هل أنت توضأت بعد أن تحدثت أو أنك أحدثت بعد أن توضأت وبقيت على غير طهارة, فأنت بعكس حالك قبلهما. نقول هل أنت جئت من بيتك على طهارة أم لا؟ فإذا قلت نعم أنا جئت من بيتي على طهارة, على طهارة صلاة الفجر, لكني في العمل أحدثت وتوضأت أيضا, لكن ما أدري أيهما الأول. نقول إذن أنت على عكس حالتك التي جئت عليها, أن جئت على طهارة وتيقنت أنك أحدثت وتوضأت, إذن أنت الآن محدث, هذا عكس حالتك التي سبقت هاتين الحالتين. أما لو قلت أنا جئت إلى عملي وأنا علق على غير طهارة, وحصل مني أيضا أني دخلت دورة المياه وحصل أني توضأت, لكن ما أدري هل أنا توضأت آخر مرة أو أني توضأت ثم أحدثت مرة ثانية, فنقول أنت بعكس حالتك قبلهما. نسألك لما جئت من بيتك على أي حال؟ تقول أنا جئت من بيتي على غير طهارة, حصل مني إني توضأت وحصل إني نقضت الوضوء, لكن ما أدري أيه. نقول إذن أنت الآن على طهارة, هذا عكس حالتك التي جئت عليها ما دام منك ما تدري أيهما السابق. نعم. قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم, المصحف, لأن الله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون, وفي الحديث لا يمس المصحف أو القرآن إلا طاهر, فلا يجوز الإنسان أن يباشر المصحف بيده وهو على غير طهارة. لكن إن كان حدثك أصغر, يعني ليس عليك جنابة, وأردت أن تقرأ القرآن, تتصفح المصحف بالسواك بالقلم بأي شيء, لكن ما تباشره بيدك إذا لم تذهب وتتوضأ. أما إن كنت على جنابة فلا يجوز لك بحال أن تقرأ لا نظرا ولا عن ظهر قلب, فلا يحل قراءة القرآن للجنوب لا قليلا ولا كثير. أما المرأة الحائض والنفساء فإنها إذا أرادت أن تقرأ القرآن تتصفحه أيضا بسواك بقلم بأي شيء لا تباشره, فبعض العلماء أباح لها أن تقرأ القرآن إما غيبا عن ظهر قلب أو تتصفحه بواسطة لكن لا تمسه. كذلك الطواف, لا يجوز لك أن تطوف إلا وأنت طاهر, لقوله عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة, يعني يشترط له ما يشترط للصلاة. وأول شرط للصلاة على المسلم هو الطهارة, فلا يحل لك أن تطوف إلا وأنت طاهر. أيضا الصلاة من باب الأولى، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالطهارة واجبة إذن، ورفع الحدث الأكبر والأصغر للصلاة وللطواف ولقراءة القرآن بالمصحف. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الغسل. قال: موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. الغسل فوق الوضوء، لأن الغسل من حدث أكبر وهو الجنابة بالنسبة للرجال وللنساء، وتزيد النساء الحيض والنفاس، هذا من موجبات الغسل. فموجبه عند الرجل الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، تغيب حشفة أصلية، يعني إذا كما جاء في الحديث إذا التقى الختانان، يعني مس الختان الختان، ختان الرجل مس ختان المرأة، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ليس العبرة بالإنزال، ما دام أنه حصل الاتصال والإلاج وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، هذا الموجب الثاني. خروج المني من الإنسان وهو مستيقظ إذا خرج دفقا بلذة بأي سبب، قد يكون باشر زوجته ثم أنزل، يعني إذا كانت حائض له أن يباشرها دون الجماع فينزل، فإذا أنزل وجب عليه الغسل. لكن إذا كان نائم فقد ينزل ولم يذكر شيئا ولم يحس، فإذا وجد الإنسان أثر المني على ثوبه على سراويله وجب عليه الغسل. الماء من الماء. جاءت امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، هل على إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. كذلك الرجل في الاحتلام لا يجب عليك أن تغتسل ولو رأيت في المنام أنك فعلت وفعلت، لكنك لم ترى ماء لا جافا ولا رطب، ما فيه أثر أبدا، فهذا لا يجب عليك أن تغتسل. وعلى العكس، إذا وجدت الماء على ثيابك سواء يابسا أو رطب ولكنك لم تذكر شيء، نقول اغتسل ولو لم تذكر شيء. إذا رأيت الماء على ثيابك رطبا أو يابس فاعلم بأنك قد أجنبت، فعليك الاغتسال. أما المستيقظ لا، لو خرج منه مني من غير دفق بلذة، كأن يكون نتيجة مرض، أحيانا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية بسبب مرض في ظهره أو في الأنثيين أو نحو ذلك، فقد يخرج منه مثل ما يخرج البول، فهذا لا يوجب عليه إلا الوضوء، لا يوجب الغسل ما دام أنه خروجه كخروج البول فهذا لا يوجب غسلا وإنما يوجب الوضوء. نعم. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، وإن خرج بعده لم يعده. يعني لو أن الإنسان مثلا لاعب زوجته وحصل أنه انتقل الماء ليدفق ولكنه حصل حركة وحصل مانع فامتنع ولم يخرج، لكنه أحس بانتقاله وبحركة الإنزال، أحس بذلك وباللذة، لكنه حصل أن توقف وامتنع، فنقول له عليك الآن الاغتسال ما دام أنه قد انتقل من مكانه إلى الخروج، فعليك أن تغتسل. فلو أنه اغتسل ثم خرج بعد ذلك يتسلسل خرج مثل البول، لا يوجب غسل ثاني ما دام اغتسلت له بسبب انتقاله واستعداده للخروج ولكنه توقف، اغتسلت لا يوجب عليه غسل ثاني لو خرج، لأنه سيخرج مثل ما يخرج البول، ما فيه لا لذة ولا دفق، وإنما يخرج متسلسل كالبول. نعم. قال وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قولا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. نعم، يعني إذا التقى الختانان، يعني ختان الرجل بختان المرأة، حصل التغييب الإيلاج وجب الغسل سواء أنزلت أو لم تنزل، حتى والعياذ بالله لو كان ببهيمة أو بامرأة ميتة، ما دام حصل الإيلاج فإن الغسل واجب ولو لم تنزل، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. قال وإسلام وكافر. نعم، إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، كما حصل في بعض الأخبار والآثار التي وردت أن فلانا لما أسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره شعر الكفر، ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. وكذلك ثمامة رضي الله عنه كان مربوطا في المسجد وهو مشرك، فلما أطلقه الرسول عليه السلام قذف الله الإيمان في قلبه فذهب واغتسل ثم أعلن إسلامه. نعم. وموت الموت. نعم، قلنا أن المسلم إذا مات يغسل، هو طاهر شك لا شك، حيا وميت، ولكن غسله تعبدي فيغسل واجب، إلا قتيل المعركة، لو قتل شهيدا في المعركة فإنه لا يغسل. نعم. وحيض ونفاس لا ولادة عارية من دم عن دم. كذلك المرأة إذا حاضت أو نفست فإذا طهرت انقطع الدم تماما وجب عليها الغسل ما دام الدم انقطع. ثم يقول إلا ولادة عارية عن دم، يعني لو قدر أن هذا قد يكون نادر أو بعيد أنه تلد ولد ولا يخرج معه دم، لكن يقول على فرض أنها ولدت بدون دم فلا يجب عليها الغسل، هذا لو فرض، لكن عدم خروج دم مع الولادة هذا والله أعلم أنه لا يحصل، والعلم عند الله. نعم. قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هذا من باب الأولى، ما دام أننا منعناه أن يقرأ القرآن وهو عليه حدث أصغر يعني بالمصحف، لكن الذي على حدث أكبر ما يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظر، لا عن ظهر قلب ولا نظرا في المصحف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، كان يقرأه على كل حال إلا إذا كان جنبا. ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام حفظه القرآن في قلبه، يقرأه في كل أحواله إلا إذا كان جنبا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: يعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعني لو كان إنسان عليه جنابة وخرج من بيته لحاجة، إما للسوق أو لبيت آخر، وكان في طريقه المسجد، أيسر له بأن يدخل من باب ويخرج من الآخر ليختصر الطريق، فلا حرج في ذلك. لكن لو أراد أن يجلس فلا يجلس إلا إذا توضأ في المسجد. لو قدر أنه أراد أن يجلس وعليه جنابة، إما يسمع درس أو نحو ذلك، أو ينتظر إنسان في الحلقة، أو يصلي يريد أن يأخذه معه، فالمهم إذا كان قد توضأ يجلس بعض الوقت. أما المرور فلا حرج أن يمر من باب ويخرج من الآخر ولو كان عليه جنابة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عائشة إلى المسجد لتأتيه بحاجة له في المسجد وهي حائض، لأنها لا تجلس ماشية بسرعة، فقالت إنها حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. لكن إذا أراد أن يطيل أو يجلس فالذي عليه جنابة يتوضأ، أما المرأة لا، ما تجلس فيه لا بوضوء ولا بغيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان معتكف في المسجد، معروف بيته متصل بالمسجد، وكان له شعر، فيخرج رأسه إلى عائشة وهي في بيتها وهو في المسجد فترجله تمشطه، ما يأمرها تدخل عنده في المعتكف في المسجد لأنها حائض، فليس لها حق أن تجلس في المسجد جلوس، لكن يخرج رأسه إليها وتمشطه وهي حائض. أما كونها تدخل بسرعة تأخذ شيء أو تضع شيء فلا حرج، ما دام أنها تضمن عدم تلويث المسجد بشيء. نعم. قال: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه أمور يذكرها بعض العلماء وما أذكر لها دليل. فالذي يغسل ميت ليس عليه دليل، ليس هناك دليل يقتضي أنه يغتسل ولا يتوضأ. وأما من أفاق من الإغماء فعليه الوضوء إذا أراد أن يصلي، لأن الإغماء أشد من النوم، وأما الجنون فهو أشد من الجميع. ربما إن من أفاق من جنون يؤمر بالغسل، لأنه ربما تكون الجنية التي لاطفته ولابسته قد يكون حصل بينه وبينها جماع، فلذا يغتسل من باب الاحتياط. نعم. قال: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه، ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر، والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. هذه صفة الغسل, والذي وصفته لنا أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام, فإنه يجامع زوجته منهن وتعد له الماء فيتوضأ ويغتسل وهي ترى, فتبين للناس كيفية غسله. عائشة وميمونة رضي الله عنهما هما اللتان ذكرتا صفة غسله صلى الله عليه وسلم, وذلك أنه إذا أراد أن يغتسل يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الماء, ما كان عندهم مثلنا صنابير بزبوز لا للوضوء ولا للاغتسال, كله من الأواني يغترف بيديه, فيميل الإناء على يده اليمنى فيندفق شيء من الماء من الماعون, يغسل يده اليمنى ثلاث, ثم يأخذ باليمنى ويصب على اليسرى ثلاث, ثم يغسل فرجه وما لوثه, يعني إذا كان وقع على فخذيه أو على شيء مذي أو مني أو غيره فإنه يغسله, فإذا طهر فرجه وما حوله توضأ مثل وضوئه للصلاة, تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا, هذا هو الأفضل, ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا, يبدأ باليمنى قبل اليسرى, ثم يمسح رأسه فيقبل بيديه ويدبر هكذا, ثم أذنيه هكذا, ثم يغسل رجليه, ثم هذا الوضوء قبل الغسل, ثم يغتسل, يفيض الماء أولا ثلاث مرات على رأسه, يفيض على رأسه ثلاث غرفات, يأخذ بيديه ويصب على رأسه ويخلل شعره بأصابعه إذا كان له شعر, من أجل أن يصل الماء إلى أصول الشعر لا يبقى مكانا لم يغتسل, فإن تحت كل شعرة جنابة. فإذا غسل رأسه ثلاثا ترويه بالماء, غسل بدنه, يبدأ بالأيمن يعني جنبه الأيمن ثم الأيسر ثم يعمم بدنه بالماء ويدلك جسمه بيديه, ما يكتفي بصب الماء فقط لأنه ربما يبقى بقعة لم يمر عليها الماء, فلا بد أن تأخذ بيديك وتصب وتفرك تدلك وتتفقد جسمك كله والأماكن الخفية مثل الأباط ومثل الركبتين وتخليل الأصابع أو ما تحت الذقن أو الأذنين, الأماكن الخفية فيها الجنابة يجب أن تحترز منها تماما. وليس العبرة في صب الماء, كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع, ما كان يكثر, ويتوضأ بالمد ربع الصاع, والمد من اليدين هكذا هذا فقط. فإذا عمم بدنه كله لم يبقى منه بقعة إلا انغسلت, هناك يقال قد طهر إن شاء الله من الجنابة. في حديث ميمونة رضي الله عنها ذكرت أنه لما فرغ من غسله عليه الصلاة والسلام تنحى, يعني أبعد عن مكانه الذي اغتسل به, ثم غسل رجليه. أما عائشة لم تذكر هذا, ذكرت أنه توضأ وضوءه للصلاة كامل ثم اغتسل. الفرق هو أنه إذا كان المكان فيه طين وتراب، فإنه إذا فرغ من الاغتسال ينتقل إلى مكان جاف ويغسل رجليه حتى تطهر وتنظف أيضا. أما إذا كان مكان نظيف مثل دورات المياه عندنا الآن والمحلات المعدة للاغتسال ما فيها طين ولا تراب، لو توضأت وضوء كامل وغسلت رجليك وكل شيء خلاص يكفي، لأن الماء سينزل أيضا من رأسك على رجلك، يعني من على سائر البدن. المهم أنك لا تترك مكانا إلا انغسل، تتفقد ذلك بيديك بالدلك وتخليل شعر اللحية وشعر الرأس والأصابع هكذا، وإذا كان إنسان خاتم أو ساعة فعليه أن يحركها من أجل يطمئن على دخول الماء من تحتها. هذا هو الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ فإنك إذا غسلت السبيلين ونظفت وتطهرت ما حولهما وتمضمضت واستنشقت ثم صببت الماء على رأسك وعلى جميع بدنك ولو مرة واحدة مع مرور يديك على جسمك يكفي. أما كونك تغتسل ثلاث مرات فهو أفضل وأكمل. نعم. قال: ويتوضأ بمد واغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. إذا غسل إذا نوى بغسل الحدثين يعني الحدث الأصغر والأكبر، يعني إن الغسل يكفيك للوضوء، المهم أنك تستنجي أول، تغسل السبيلين وتمضمض وتستنشق. فإذا اغتسلت ولم تتوضأ لكنك ما تركت بقعة من جسمك من يديك من وجهك من أي مكان إلا انغسل، فإذا حصل ذلك ارتفع الحدث الأصغر والأكبر، جاز لك أن تصلي فيه ما دمت على طهارة ولم تمس فرجك ولم تحدث. نعم. قال: يسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطء. يعني إذا أردت أنك بعدما جامعت زوجتك أردت أن تنام قبل أن تغتسل، ربما أنك تنوي أن تجامع مرة ثانية، فالأفضل لك إن أردت أن تأكل بعد الجماع أو تنام أو تجامع مرة ثانية الأفضل لك أن تتوضأ قبل ذلك، هذا هو الأفضل. قال عمر: يا رسول الله، أينا يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد. يعني لو اغتسلت لكان أفضل، لكن إذا تكاسلت وأردت أن تؤخر الغسل حتى تقوم من نومك فعليك أن تتوضأ، وربما يكون وضوءك ينشطك ويدفعك إلى الغسل. فلا شك أن الاغتسال قبل النوم أحسن وأفضل، لتنام على طهارة، تستطيع تقرأ قرآن، لأنه يستحب لنا أن نقرأ آية الكرسي والمعوذتين والفاتحة وسورة الإخلاص قبل أن ننام. إذا كنا على جنابة ما قرأنا هذا شيء أبدا ولا حرفا، فلذلك ينبغي والأفضل والأحسن والأيسر للإنسان أنه إذا حصل عليه جنابة في أول الليل يقوم ويتوضأ ويغتسل لينام على طهارة، حتى إذا استيقظ لصلاة الفجر أو لقيام الليل يكون طاهر ما عليه إلا أن يتوضأ. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال وهو بدل طهارة الماء. الرب عز وجل شرع ويسر له الحمد والمنة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. والتيمم رافع للحدث الأكبر والأصغر، إذا اضطر الإنسان إلى ذلك إما أنه لم يجد ماء يصير مسافر وأدركته الصلاة في البر وليس معه ماء وليس حوله ماء قريب وسيخرج الوقت إذا لم يصلي، فإنه يتيمم ويصلي على حسب حاله. أو عنده ماء ولكنه مريض، وإذا توضأ إذا اغتسل عليه خطر أنه يهلك، إما لشدة برودة الماء أو لأن المرض الذي فيه لا يحتمل معه الماء، فهذا غسل. فمن كان منكم مريضا أو به أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم يغاط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. إذا لم تجد ماء أو صرت مريض يضرك الماء أو إن الماء ثالج جدا وليس عندك وسيلة لتسخين الماء، وإذا لم تغتسل الآن سيخرج الوقت ويفوت، فإنك تتيمم وتصلي، تكون معذور ما دام ليس لك استطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا استطعت تسخن الماء وتحضره قبل خروج الوقت فلا يؤذن لك بالتيمم. كذلك إذا كان الماء قريبا منك تستطيع الوصول إليه قبل خروج الوقت فلا تتيمم، اذهب إلى الماء واغتسل أو توضأ أو اغتسل إذا كان عليك جنابة ثم صل. فشرع الله ميسر ولله الحمد، لكن بحدود. لا نتخذ كلمة ديننا يسر لكل شيء نريد أن نعمله فنعتدي ونتجاهل الأحكام. ديننا يسر حق نعم، ولكن بحدود الشرع. فليس هناك شيء غامض ولا خفي، تدري وتعرف حدود التيسير بدون عبث أو تجاهل. هناك شروط، فإذا صارت الرخصة ثابتة يعني العذر موجود فالرخصة موجودة والمشقة تجلب التيسير. اتقوا الله ما استطعتم، المهم لا نتساهل نقول والله ما عندنا ماء. لا، إذا كنت في البلد ابحث، الماء موجود في البلد، لو فرغ من الخزان تجد إشار عند الجيران ولا عند حمامات المسجد ولا في أي مكان، تخرج وتبحث عن الماء. لكن المشكلة إذا صرت في البر سافر، وإذا ذهبت تريد الماء سيخرج الوقت. إذا تيقنت هذا أنك ما تصل إلى الماء إلا بعد خروج وقت تيمم وصل، سواء كان عليك جنابة أو محدث حدث أصغر. نعم. قال هو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء. نعم، إذا جاء وقت الصلاة الفريضة أو أردت أنك تتنفل صلي الضحى أو تهجد في الليل ما عندك ماء تيمم. نعم. أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه. نعم، هذا في حالة أنك وجدت ماء يباع لكن صاحب الماء أراد أن يغتنم الفرصة ويحتكر الماء، بدل ما أنه يبيع التنكة أن التنكة تساوي ريال قالك بعشرة لأنه يعرف أنك مضطر، فإذا زاد قيمة الماء زيادة غير معقولة فأنت معذور تتيمم وتترك الماء. نعم. أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله. نعم، إذا تقول أنا أذكر فيه ماء فيه بير مسافة مثلا ساعة أو ساعتين يمكن أصل إليها لكن أخاف على نفسي لأن المكان الطريق فيه سباع أو فيه أعداء أو فيه مهالك في مخاوف في أشياء ما أستطيع أن أتغلب عليها، أو إذا ذهبت أخاف على أهلي الذي معي أو على مالي لو تركته من قطع الطرق، يعني الخوف موجود فهذا عذر. ما أنا صحيح أذكر أن فيه ماء ولكن ما أستطيع الوصول إليه إلا بخطر، أعرض نفسي أو أهلي أو مالي للخطر. فإذا كان كذلك يعلم الله أنك صادق وهذا حد استطاعتك فلا حرج عليك، تيمم وصل. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح ثبات الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فالله ما قلتم فر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. قل السائل ما حكم من اغتسل، يقول ما حكم من احتلم داخل المسجد النبوي وتكاسل عن الاغتسال في نفس الوقت؟ هذا مذنب وآثم ومخطئ ما دام انه شعر وعرف انه اصابته جنابه، فالواجب انه يخرج ويتطهر لأنه لا يجوز أن يجلس في المسجد وهو جنب إلا على الأقل إذا توضأ، لو كان متوضأ فإن الوضوء يخفف حدث الجنابة لكنه ما يرفعها، أما كونه يجلس في جنابة كاملة لا وضوء ولا شيء فهذا خطأ كبير، فعليه أن يتوب إلى ربه ولا يعود إلى مثل هذا. قل السائل هل حليب الإبل ينقض الوضوء؟ لا، الكلام على اللحوم على المأكول. يقول السائل هل يغسل من مات محروقا؟ إذا أمكن غسله ما يتمزق جسمه المحروق أو من به جروح لو غسل تمزق لحمه هذا نسأل الله العفو والعافية، ما يغسل يمم ويكفن ويصلى عليه. يقول السائل إذا توضأت في غسل الجنابة فهل لي أن أمس الفرج أثناء الغسل؟ إذا مسسته ما في بأس، ولكن إذا أردت الصلاة لابد أن تتوضأ. يقول السائل إذا دخل وقت الصلاة ولم تصلي المرأة وبعد ساعة حاضت هل عليها القضاء بعد الطهر؟ لا شك في ذلك. نعم، إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت فإنها إذا طهرت واغتسلت أول ما تصلي تلك الصلاة التي تركتها تقضيها قضاء مباشرة من حينما تغتسل. يقول السائل: خروج الدم من فرج المرأة استحاضة تظنها حيضا وتركت الصلاة حتى خرج وقتها ثم تبين لها أنها استحاضة، هل عليها قضاء؟ عليها القضاء، نعم، ما في شك عليها القضاء والتوبة إلى الله، وعليها التأكد وعدم التساهل. يقول السائل: بعض الناس يصلي بعد صلاة العصر ويقول أنه من لم يتيسر له الصلاة الأربع ركعات قبل العصر النافلة له أن يصليها بعد الصلاة. لا، ليس صحيح هذا أبدا. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فنافلة العصر أيضا ليست من النوافل، من السنن الراتبة حتى نقول أنها تقضى، هذا من التطوع المطلق ولا يجب قضاؤه، ومهما كان فعل هذا خطأ. قل السائل: رجل انتقض وضوءه أثناء الطواف ولم يستطع أن يتوضأ للزحام، فما حكم طوافه؟ الواجب أنه يخرج ويجدد وضوءه، فإن كان لم يتأخر كثيرا يبني على ما مضى، إلا أن الشوط الذي خرج منه يعيده، وأما إن طال الفصل فإنه يستأنف ويبدأ من جديد. ما حكم طوافه الماضي؟ يقضي يبدأ من جديد، يعيد الطواف كله، مثل لو انتقض وضوءك وأنت في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوافكم بالبيت صلاة، يعني شبيه بالصلاة. إذا انتقض وضوءك وأنت في الصلاة تخرج وتجدد وضوء، كذلك إذا انتقض وضوءك وأنت طوف أخرج وتوضأ ثم أعد وكمل وأتي بالطواف كامل. قل السائل: هل المذي طاهر؟ لا، المذي ليس بطاهر، لكن نجاسته خفيفة، يكفي فيه غسلة واحدة إذا ذهب أثره. قل السائل: ما هو الأفضل، الصلاة في المسجد النبوي أم أن يكون إماما في أحد المساجد؟ أما كونه إمام فهذا من أجل أن يفيد غيره يأمهم، وأما الأفضلية معروف أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وغيرها لا تبلغ ذلك، سواء إمام أو منفرد، لكن لا بد للناس من أئمة. فنترك المساجد وكلنا نأتي ونصلي في المسجد النبوي، قد يؤجر إن شاء الله على نيته ورغبته أنه يحب أن يصلي في المسجد النبوي، لكن قيامه في الإمامة واجب يؤديه. يقول السائل: هل يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعة والشفاء من المرض؟ من فعل ذلك فقد أشرك، من دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اسأل الله وادعوا ربك الذي إذا مرضت فهو يشفين، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ادع الله الذي بيده الأمر كله، فلا تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا في حياته عليه الصلاة والسلام، لا يملك لأحد نفعا ولا ضر، ولا يملك لنفسه أيضا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، فكيف وقد مات؟ فمن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك، أشرك خرج من الإسلام. يقول السائل: بعض الناس يبيعون تمر العجوة ويقولون للحجاج، يقولون تمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم ذلك؟ لا النبي ما له علاقة فيها، والنبي ما هو فلاح ولا عنده نخل عليه الصلاة والسلام، و تمر العجوة إذا كان صادق يقول عجوة المدينة إذا كان صادق، أما إذا إنه ما يدري فلا يكذب ويخدع الناس، من غشنا فليس منا، أما كونه تمر النبي فهذا افتراء وكذب على النبي. النبي ما له تمر عندنا أبدا، تمره يوم كان حي عليه الصلاة والسلام يعني رزقه الذي رزقه الله أكله في حياته، وأما بعد وفاته ما ترك تمرا عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل الدعاء للكافرين بالهداية جائز؟ ما في مانع تدعو الله أن يهديهم، ما في مانع نعم، لكن ما تدعو لهم بالغفران أو الصحة والعافية أو أي مصلحة، تدعو لهم بالهداية بس. كما يروى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم من السنة إذا عطس عندك المسلم وقال الحمد لله تقول يرحمك الله، فاليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله، يعني يدعو لهم بالهداية، أما أنك تدعو لهم بغير الهداية فلا. يقول السائل: ما هي صفة التيمم؟ صفة التيمم هكذا: تضرب التراب بيديك ثم تمسح وجهك، ثم تضرب ثانية وتمسح يديك، هذا إن أحبب تضرب مرتين، وإن أحبب تقتصر على مرة، هكذا تمسح بأصابعك وجهك وبالراحتين الكفين. يقول السائل: متى تقضى سنة الفجر؟ في الضحى، إلا إذا كنت تخاف ألا تستطيع لمانع أو نسيان أو أي، المهم أنك تخاف أنها تذهب عليك، فاقضها مباشرة بعد أن تصلي. هذه الركعتين هي التي النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل لما رآه يصليهما وسأل لماذا يصلي، قال إنه فاتته سنة الصبح، أقره على ذلك ولم ينهى. لكن إذا علمت أنك تستطيع أن تقضيها في الضحى فهو الأولى، والله أعلم. قل السائل: هل السعي الدعاء بين الطواف والسعي هل له دعاء خاص؟ أبدا أبدا، ادع الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة، ولا تأخذ مطوف ولا شيء، ادع الله أنت بما تحب من خير الدنيا والآخرة، اسأل الله الغفران والجنة والنجاة من النار والصحة والسلام والعفو والعافية لك ولوالديك ولأولادك وأهلك وللمسلمين عامة. إلا أنه بين الركنين إذا تعديت الركن اليماني مقبل على الحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما من يدعي أن لكل شوط دعاء فهذا كذب، ليس هذا صحيح أبدا وليس له أصل. سبحانك الله وبحمدك، تدعو الله، تقرأ، تستغفر، تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، تذكر الله، تسبيح، تهليل، تكبير وبصوت خافض بينك وبين الله مع الخشوع والبكاء، لا ترفع صوتك ولا تؤذي أحدا ولا تطلب أحدا يدعيك ولا يطوفك ولا يسعيك. ونسأل الله التوفيق والقبول الجميع.